واسيب الامام بايه الزكاة واسيب الامام بالمراس اشطب على ايات المراس واشطب على ايات الزكاة واشطب على ايات المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية وامسك في قوانين ماركس اهدى بقى اسمه نفاق العقيدة. وبعدين اذا كان بيقول لك احنا مؤمنين بالله ده غش وكذب على الاذان. انما هو شيوعي شيوعي ومعنى شيوعي يعني لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. وللاسف الشديد النهاردة الجامعات مليانة اساتذة بهذه الصفة شيوعيين وفي ناس منحنين. ولسه واحد النهاردة بيقول لي ان استاذ بيقولوا لي يا استاذ انت جايب لنا الامتحان صعب ليه مش تخاف من ربنا اليوم انتوا لسه برضه بتقولوا ربنا ما تسيبوكوا بقى بالكلام الفارغ ده يعني. والمصيبة ان راجل والعياذ بالله قضى طول حياته في الكفر واستاذ في كلية التربية. شوف المصيبة كلية ايه تربية احنا بنقول ربنا ونقول سيبوكوا بقى بالكلام ده. واحد يسألوا عن ممارسة الزنا والحرام قال له ابني خد حريتك الكلام ده كان زمان حرام انما دلوقتي احنا في وضع تاني ويجب ان احنا ننور عقول الشباب بالمسألة دي عشان الشباب ما يصابش بعقد نفسية. يا لطيف وايه استاذ كبير بيدرس علم نفس في كلية التربية في كلية ايه التربية يعني بيربي عيالنا بيربي عيالنا. وبعدين تبص تلاقي الدولة قام عارضة فيلم اسمه الاستاذ ايوب بطولة فريد شوقي ومحمد عوض. تعرف بتقول ايه الست الممثلة في الفيلم ده بتقول انا جبت ابني ده نتيجة كفاح مع 12 راجل. شوف شوف شوف الزنا بيسموه كفاح ومعروض الفيلم في سينما اوديون وسينما اوديون معروف انها بتعمل تبع الاتحاد السوفيتي. استغفر الله الاتحاد الزفتي الزفت المغلي اللي ضيع اخلاق البلد وضيع كرامة البلد. قال بتقول انا جبت ابني ده اهو نتيجة كفاح مع 12 راجل. طب لما ابني وابنك يسمع الكلام ده يقول ايه؟ وبكره الفيلم هيعرض بعد كده في التلفزيون هيجي دوره في التلفزيون عشان اللي ما راحش يقول يجيبوه له هو راس وجهه وشوفوا اسمعوا. يبقى نروح فين من ربنا؟ نروح فين من ربنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم دي حاجات تخوف وحاجات مهددة بالخطر ان فيلم يعرض على شباب القاهرة وفي اسماعيلية وبعد انت الاسبوع الثالث شوفوا وجهه دلوقتي كاتبين عنده كده فارغ وحيروح المنصورة بعد كده. واحدة بتذكر انها جابت ابنها بعد كفاح مليون مع 12 راجل وبعدين مش تسكت تقول وابني له قوة مع الحريم مع النسوان والسبب في كده انه بيشرب عصير البنزين. يعني بتقول الناس عشان تاكلوا في الناحية دي يشربوا عصير البنزين. شوف شغل الله شوف شغل الهد دي الشيوعية. ان الشيوعيين اذا دخلوا قرية افسدوها اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزتها لها اذنة. الله العظيم واحد اول امبارح دخل علي محصن بيه فالسؤال بيقول انا بشتغل على تاكسي وبعدين واحد من الناس اللي معاه فلوس اللي بيجوا من البلاد اللي بره هنا يتفسحوا في القاهرة بيقول وصلني لغاية المكان الفلاني وصلته مسك فيا عشان اشرب كوبايه شاي عنده بالشقه المفروش بيقسم بالله انه لقى عنده 17 بنت وكل وحدة تبادر انها ترى الرضا عشان يرضى عنها عشان يرضى عنها في 5 ورقات مركب المتنى كلها ب 10 جنيه. فحرقنا ربنا فين؟ ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. فيجي الشيوعي يقول لك انا الحج فلان كله كذاب انا حجيت ربنا بيقول له لا لبيك ولا سعديك حجك مقصور غير مأجور. الشيوعي اللي بيقول ناخذ العقيدة من الاسلام وناخذ الاقتصاد من مركز يبقى رفض احكام الله ومن رفض احكام الله فهو كافر. الدين اما ان يؤخذ كله والا فهو كفر. بعيدا بعيدا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اللي انا بقرأ القرآن في سورة النساء ويقولون نؤمن ببعض ناخذ العقيدة من الاسلام ونكفر ببعض من نشتغل بالنظم الاقتصادية في الاسلام. اولئك هم الكافرون حقا. اللي حكم عليهم مين؟ ربنا. اولئك هم الكافرون حقا. فحذروا اولادهم. وبعدين المجلات اللي هي بتشعل النار في البيوت معروف ما تدخلش البيوت. اللي يدخل بيتك مصحف بيتك كتاب تفسير. اللي يدخل بيتك تفسير عن رسول الله. انما اللي يدخل بيتك شبكه ملغي، الموعد ملغي، الصياد ملغي، البرد ده في مجله تيجي من المانيا اسمها البرده بتنباع ب 150 ساعه. دي ساعة ما تنزل الساعة 8 صباحا 8 نص ما تلاقيهاش، لانها بتعرض صور جاية من برة، صور جنسية بتوريك ازاي الراجل ينام مع امراته وازاي وازاي وازاي وازاي، وتلخبط فتلخبط. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لان دي خطورة بنار ولعة. بنار ولعة. وانا بقول الكلام ده عشان تاخدوا بالكم من بيوتكم، لان البيوت مهددة. البيوت مهددة بالخطر. وتربوا اولادكم في مجيئهم وفي مروحهم وتشوف من صاحب ابنك. عايز يبقى شعره نازل على قفاه، لو قلت له يا ابني اعمل معروف احلق شعرك ما تخلصش. ما تخلصش منه. اول واحده تدافع عن امه، انت هتهدي الولد، انت هتخليه يهرب. الولد كان بيفكر في الانتحار امبارح. يا سلام. طب ما يروح ده. ايه يعني يفكر في الانتحار؟ حصل كده. ايه يفكر في الانتحار؟ ولذلك طغت ارادة الزوجات على ارادة الازواج فكانت النتيجة فشلا. النهاردة اللبانة بيندخة والشعر مسفل والقميص مشجر والبنطلون وسع من تحت وضايق من فوق. طب ليه حكيت الآية؟ الناس توسع من فوق. الناس توسع من فوق وضايق من تحت. خليه من تحت في الفصل بتاع المطاف. انما من فوق وسع يا وسع الله يرضاها عليك. قال الحكاية زيها شعر. واحد حكيم النهاردة يحلف لي ويركب المترو. وبعدين واحدة ست واقفة على السلم بتاع المترو. يا اخوانا وسعوا للست الحرام تقف على السلم. وبعدين بيقول لها اسمعها اسمعها اسمعها فوق احسن فئه هتجيب لنا بنو. بيبص لها لا اخشها عشان يخرب بيتك. فاكر خنفس يا اخويا. فاكر خنفس يعني. انا هو انت خنفس طب خليك واقف بقى. مصيبه سودة. مش دي مصيبه ان احنا اصبحنا في زمن مش عارفين نميز فيه بين الذكر والانثى الا بالبطاقه الشخصيه. ده حتى الاسماء اصبحت مشتركه النهارده. في اسماء بنات بتستعمل الصبيان والصبيان بيستعملوا بقى، يعني الاسم نفسه ما بيبينش اذا كان ايه ذكر ولا انثى. ما هو ده بنات. واول ناس بدعوا البدع باليهود. ما تلاقيش يهودي خنفس ولا يهودي مايع. اليهود النهارده ذئاب. شفناه اتلموا من 80 دولة وبيتكلموا 60 لغة اسرائيل، 80 دولة في اسرائيل و60 لغة، وكلهم ماشيين بالضبط والربط العسكري. كل واحد في التجنيد وكل واحد مدرب وكل شهر سبعة اسبوع للتدريب ثالث. وساعة ضياع الخطر يتبعوهم بالراديو. شفرة في الراديو تستعمل الكل يجمع. فدي معناهم جمعة. والكل مستعد للمعركة خمس. فدي تستعد للمعركة خمس. فعشان تستعد للمعركة تعمل ايه؟ تيجي ادينا الموضة بتاعت الخنافس والميني جيب والميكرو جيب والسوبر ميني والميني ميني وال والارض جيب. كله ماشي. هتشوف في الصيف هيحصل ايه؟ هتشوف الموضة جيب ده ايه؟ فده كل شغل نفاق وشغل تعب. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ليه؟ في قلوبهم مرض. وحد الله. وحد الله يا مسلم وسمعني الصلاة على الحبيب. روح وين. واصبحت الدعوة النهاردة اخواننا العلماء كلهم مشوا. حتى شاب طفل مشتغل بلغني انه رايح السعودية ومستقبل اخر. والحكامة فضت والملعب فاضي والشيوعين شغالين. وربنا سبحانه وتعالى عوضنا خير في الاسلام ويرحمنا بالاسلام. الشيوعين شغالين واحنا كلنا بنطلع بره. اللي رايح الكويت واللي رايح السعودية اللي رايح الامارات. والكل راح يقول لك راح ادرس في الجامعة. ابدا هي مش حكاية تدريس ولا بتاع، ده هي حكاية خد معك كارت اسمنت املاها دولارات. ويا شيخ يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الرشاد. والله العظيم لان الاسلام في خطر. الاسلام في خطر. افلام ومسرحيات وعبث واذا في واحد سمت الشعب ده كان يقول يجب ان احنا نفهم الاسلام لان الاسلام متطور واما علماء الدين فعندهم حكم فكري. العلماء يدينا عندهم حكم فكري، ما بيفهموش يعني حكم فكري يعني لسه ما بيفهموش. تعالى الاسلام متطور يعني ايه؟ الاسلام بتاع الدخول اسلام بلا نصوص، ما يكونش فيه نص قراني ولا سنه، يعني احنا ما ينفعش نعمل، ما فيش حاجه اسمها حرب وحاجه نص بكلام احمر، ما فيش. ده اسلام الذكوري، اسلام الذكوري اسلام بلا نصوص، اي حاجه انت عايز تعملها يعملها ولا باس عليه. بنتك ماشيه مع واحد ارضه دي مدنيه، عايز لا مؤاخذه الخاطب اللي خطب بنتك عايز يشوف منها ما يريد، خليه يشوف ما يريد. مرتك مركبه باروكها الف بركه، حتى ملوكيه يا يا صباح الخير، مفيش حاجه ابدا. والاخر يجي واحد يقول لك نفاق وريان، تقول يا تيجي خايف انت، دي نفاق وريان، نفاق وريان مش باق وريان. وبعدين ده انت باكل عندك 68 سنه، وبعدين بينك وبين القبر خطوه، احسن بقى الختام. في واحد في الدنيا يلتقي بالانبا شنود، وبعد ما يقفل الانبا يتكلم ساعتين، يجي يعلق على كلامه ويقول له اشكره اولا واشكره اخرا لانني وانا استمع اليه، والله كده انا سبح ودني كانني استمع الى عالم من علماء السلف الصالح. انت عارف علماء السلف الصالح هم مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. والله العظيم انا لو ما كنت سمعت الكلام ده بودني بالتدبير انا كنت هصدقه، كنت هصدقه ابدا ابدا. هو بيسمع شنو ده بيقول كان يا سنه الى يا لطيف يا لطيف، عالم من علماء السلف الصالح كان لك بسمع ابو بكر وعمر وابو حنيفه وهم دول علماء السلف الصالح. وبعدين يقول لك ايه؟ ان هذا الكلام الذي قاله خرج من فم كريم والقاه عليه ملك كريم. يعني جبريل نزل بيه، يعني سيدنا شلون، يعني بس سيدنا شلون اهو. ده كلام يقول واحد انا اسف وتذكرت كلام النبي لما بيقول يغتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم، حديث البخاري، فتندلق اقطابه من تمره، مصاريله تنزل من ورا، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول اهل النار ألست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول لهم كنت امركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه. ربنا يسلم ربنا يسلم. حاجات لسه عمرنا ما سمعناش فيه، ان واحد يقول على واحد بيسلس وبيقول الاب والابن وروح القدس له واحد، يقول عليه ان ده عالم من علماء السلف الصالح. انا مش عارف ايه دلوقتي افسر المعنى ده ايه، ايه عارف يعني ايه وجه الشبه بين ابو بكر وشنوده او بين عمر وشنوده او بين عثمان او بين علي او بين ابو حنيفه، ما هم دول علماء السلف الصالح. وبعدين ايه معنى ان الكلام ده طلع من فم كريم؟ سلف ايه؟ سلف ايه ده؟ هو اول ما بدا قال باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد، اول ما بدا قال كده. يبقى فم كريم ايه؟ وايه اللي القاه عليه ملك كريم؟ القاه عليه ملك كريم، مين الملك الكريم ده اللي القاه عليه؟ سيدنا جبريل. لان ربنا بيقول ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده، ليه؟ ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، لا اله الا انا فاتقون. الحق النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. فرب العزة سبحانه وتعالى العالم عذابه يوم القيامة مضاع. النبي ليلة الاسراء ماشي لقى ناس تقرض السنتها بمقاريض من حديد. سيدنا النبي سأل سيدنا جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال له يا رسول الله هؤلاء هم خطباء الفتنة، اللي بيجي وقت الفتنة ويضلوا يحرض الحاكم على المسلمين ويقول له دول الناس دول يجب تطبق عليهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يلقوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. انا سمحت بقى الاية دي من استاذ في كلية الشريعة جه يزورنا في سيدنا طرف فحب انه يعمل لنا توعية. وقف سيادته استاذ في كلية الشريعة واسألت ان مصر بفضل الرئيس الملهم جمال عبد الناصر طبقت الاسلام بنسبة 99% فضل 1% بس اللي هو ايه التطبيق حد الحرابة وقد طبقته عليكم. طبق حد الحرابة اللي هو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا الفضل الالهي بس. يعني هم طبقوا كل ايات القرآن في الاية دي فالزعيم الملهم طبقها فيكم يبقى الاسلام تطبق بنسبة 100%. استاذ في كلية شريعة ومع شهادة الدكتوراه وبيكتب في الجمهورية وهكذا وصل. بس وصل الى ايه؟ وصل الى من لا يملك من الامر شيئا وسيموت وسيموت وكلنا هننتهي. وبعدين العزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يئوس. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. لا اله الا الله سيدنا محمد. الناس قلبي يعملوا لك كده، ربنا بيقول فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله، يخادعون يعني يظهرون خلاف ما يفتنون، يخادعون الله والذين امنوا. ربنا بيقول وما يخدعون الا انفسهم، يخدعون انفسهم لانني اعلم السر واخفى وما يشعرون. مين يقول لك كده؟ المرض في رجليهم؟ لا. في ايديهم؟ لا. في المعدة؟ لا. في البنكرياس؟ لا. في الكبد؟ لا. في الاثني عشر؟ لا. في الكبد؟ في الرئة؟ لا. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. ما دام هم مش راضين يقولوا يا رب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده رفاق العقيدة. نسأل الله العلي العظيم أن يشفي قلوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يحول أمرنا. اللهم انصر دينك، اللهم انصر محمدا ودين محمد وكتاب محمد وقبلة محمد وشريعة محمد يا رب محمد. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما تكريدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاخفضنا اليك غير فاتنين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير.